وذكرنا دورين، واحد بيصطاد فريسة ومعاه مسدس، فضرب الفريسة بالنار بعد ما طلعت الرصاصة من المسدس وجع مات. بعد ما وجع مات وصل السهم للفريسة، يعني مات قبل أن يصل السهم للفريسة. واحد ميت، واحد نايم، واحد دهسه بعربية مات وهو ايه؟ نايم. طب الإيمان موجود حال النوم ولا غير موجود؟ الإيمان موجود حال النوم ولا غير موجود؟ ليه يا أخي؟ موجود ليه ومرفوع عنه القلب؟ زي المجنون، النائم والصل والمجنون مرفوع عنه القلب، يبقى الإيمان موجود ولا غير موجود؟ غير موجود، مش كده؟ طيب يدفع دية كافر ولا دية مؤمن؟ اللي يضرب دهسه بالسيارة يدفع دية كافر ولا دية مؤمن؟ ها؟ دية مؤمن ليه؟ ها؟ صحيح، هنا ننزل المعدوم وهو الإيمان منزلة الموجود كده. وكذلك لما السهم يصل للصيد بعد أن يموت الصائد، هل يقال فيها ان هي موقوذة؟ لا، ننزل صحيح ننزل الضارب هذا بمنزلة الحياة. والقاعدة دي يفيدك في مسائل كثيرة جدا. واحد فطر في رمضان ناسيا الاكل اللي اكله، ينزل منزلة المعدوم، مش كده؟ تكلم في الصلاة ناسية أو جاهلة، وذكرنا أن الجهل أقوى النسيان في القرآن. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، هو الخطأ هو بمعنى الجهل. قال الله تعالى في كتابه الصحيح قد فعلت. قال وإنت نعم يا أخي. فكرتني صحيح. لو أنه سلم قبل الإمام متعمدا لغير عذر بطل الصلاة، لكن لو سلم قبل الإمام بنية المفارقة لعذر فصلاته صحيحة كما يأتي. أبطلنا صلاته في التعمد لأنه خرج منها بغير نية المفارقة فتبطل، خرج منها بغير نية المفارقة فتبطل. لكن لو أنه فارق الإمام وسلم قبله من أجل عذر فصلاته صحيحة كما يأتي. وصلنا انا وقاعد على المحطه دلوقتي ومروح، وده اخر جرس. وقاعد مع الامام في التشهد والقطر ما بيستناش، يعمل ايه؟ ينوي المفارقه، ينوي فقط. قبل الشروع في العمل؟ لا، هو الان مع الامام، والان يصلي خلف الامام. بل يجوز له ان يفارق الامام في الوقوف والركوع وغيره من باب أول. الصلاة بنية المفارقة. لا يا أخي، بعد ما دخل الآن الصلاة وجد إن هو حيبات على الرصيف، لو لم يسرع يقوم ينوي مفارقة الإمام ويكمل لنفسه سريعا، يكتفي بالواجب فقط في كل ركعة. لو ظل مع الإمام مثلا هو في الركعة الرابعة، ولو تابع الإمام في الركعة الرابعة يفوت الجهر ويبات على الرصيف، يعمل ايه؟ ينوي المفارقه بقلبه، خلاص انا الان لا اتم بالايمان،